خلي بالك يا زينة ان اهم حاجة سيادة المستشار يعني بيعتبر زي عمك بالظبط. ده انت اول واحد شادك على دي وانت لسه مولودة. ده انت ياما. ما ده اللي مخليني صبر عليه وعلى بلاويه لحد دلوقتي، وكمان عشان مامي الله يرحمها كانت بتحترمه وبتقدره جدا. على ايه مش عارفة. يا دي النيلة بتقول حاجة حضرتك؟ لا يا فندي ما بقولش ما بقولش. اهم من ده كله انه تقريبا كده يبقى صديق نادر بيه، وهو طبعا صاحب فكرة الاستعانة بيه عشان ناخد شهادة الجودة. قولي بقى صديق نادر بيه. قلتلي بقى انا بقول استأذن احسن. كتر الف خيرك يا راجل نجح، كتر الف خيرك. زمان وانا صغير كان والدي الله يرحمه في الحج سنة يعني من ضمن السنين، وكان ايامها الحج ده صعب جدا والتواصل مع الحجاج تقريبا معدوم. كنت بشوف امي الله يرحمها وهي بتصلي وترفع ايديها للسماء ودموها نازلة على خدودها وتقول يا رب يا رب رجعولي بالسلامة سالم غانم مغفور له يا رب العالمين. ومرة تانية كان خالي عندنا في البيت وقعد يتكلم مع بابا في كلام كبير وكنتش فاهمه ساعتها، وخالي زي ما انت عارف راجل مثقف جدا قاضي كبير دلوقتي، انما ايامها كان لسه وكيل نيابة. وبصيت في عيون امي شفت فيهم فخر واعتزاز وحب لابويا اللي قدر يقنع اخوها المثقف المتعلم ده بوجهة نظره. الحاجات دي وحاجات تانية كتير خلتني اكون في عقلي صورة مثالية للزوجة. للأسف وانا بقول بجد للأسف صعب جدا بل مستحيل ان انا اشوفها في الزمن اللي احنا فيه ده. يا سيد الله يرحم موتنا جميعا، الناس بتاعت زمان ديت مفيش زيها دلوقتي. ياه دي نيرة، ازيك يا جدانة يا نادلة؟ طبعا لسه محتفظة برقمك في الخليج. مش معقول وحشاني موت يا ميرة. مش معقولة اميرة المرعشلي يا زوزو بلسه سلمي عليها وحياتك. معقولة يا ميرة طول الوقت ده متتصليش بيا تشغليني عليكي كمان؟ يا بنتي انتي صاحبتي وصاحبة عمري وانتمتي. لا ما تقوليش بجد نازلة مصر امتى؟ طب والله ده احلى خبر سمعته النهاردة، خصوصا بقى ان انا فعلا اليومين دول كنت محتاجة قوي اسمع خبر حلو. لا ليه؟ لا دي بقى هبقولها لك واحكي لك عليها لما تيجي بالسلام. بقولك ايه، اول ما تحجزي بلغيني على طول علشان اطلع اجيبك من المطار. مش عارفة اقولك وحشتيني قد ايه، وحشتيني قوي يا ميرة. طيب يا حبيبتي اوكي يلا باي. سلمتيلي عليها؟ اخبارها ايه وعاملة ايه؟ نازلة مصر بتقول بعد يومين. ياه انت عارفة بالي قد ايه ما شفتهاش؟ طبعا عارفة من يوم ما اتجوزت وسافرت مع جوزها الخليج. اهو جوازها ده بقى يا نسمة هو اكتر الاسباب اللي خلتني افقد اي نوع من انواع الاحترام لاي جنس راجل. عيب يا زوزو. طب وبابي؟ بقولك راجل. نعم. امال ده يبقى ايه؟ لا قصدي راجل غريب عني مش من دمي، يحاول يقرب مني علشان يسيطر عليا ويتحكم فيا. انا مش عايز افتح الموضوع ده تاني خالص يا زوزو بليز، انت عارفة كويس انا ليا رأيي فيكي مختلف شوية عن قناعتك دي. يلا يلا بلا قناعاتي بلا دياول، تعالي نشوف اخرتها مع سي جاكي جان ده. ها وايه كمان؟ المشكلة ان السوق العالمية دلوقتي يا هانم بقت خلاص سوق واحدة، وفي قواعد وقوانين بتحكم السوق ده، ومعادش فيه شركات تقدر تنافس على المستوى الدولي والعالمي الا لو كان عندها الايزو اللي هي طبعا شهادة الجودة العالمية دي. والسنادر بتاعك ده بقى هو سوبرمان اللي بيعمل شهادة الجودة دي؟ لا مش كده بالظبط، انا مش بتاع حد ومفيش حد بتاعي، ثم ان ده هو تخصص شركة نادر بيه اللي هي بتعتبر الوحيدة في الشرق الاوسط في هذا المجال، وهو بيساعد الشركات علشان تعمل الحاجات اللي تخليها يبقى عندها القدرة على المنافسة العالمية تقوم تحصل على شهادة الايزو. وايزو كان احترام المواعيد من اهم صفات الشركات العالمية الناجحة، يبقى فاقد الشيء لا يعطيه وباب النجار يا حبيبي مخلع. وده ازاي بقى؟ ازاي بقى السنادر بتاعك ده هيقدر يخلينا ننافس عالميا وهو نفسه مواعيده بايظة ولسه ما شرفش بسلامته لحد دلوقتي. بايظة ليه بس يا بنتي؟ بايظة ليه؟ ليه؟ ده لسه معاده ما جاش اصلا. مش هو برضو معاده 7؟ لا انا فاكرة اني بابي قال له يشرفنا الساعة 7:30. يشرفنا؟ قصدك يقرفنا. يا هانم يا هانم، نادر بيه مواعيده بيتظبط عليها ساعة جرينتش. الساعة كام في ساعتك دلوقتي؟ ها؟ 7:29. يبقى عدي 60 ثانية بالتمام والكمال هتسمع جرس الباب. 1 2 3 4. اهلا اهلا اهلا اهلا نادر بيه، شرفت ونورت يا ابني. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا نادر باشا. اهلا اهلا. هو مين فيهم اللي ضربك؟ والله يا امدي اجري عليك ما تعصبيليش. يا زوزو يا حبيبتي ما اقصدش، قصدي مين فيهم نادر بيه؟ اللوح اللي لابس بدله بيضه وشايل بوكيه ورد، عقبال ما يطلع عليه القرافه بورد حمير. يا خبر يا زوزو، ده قمر مص مص مص يعني، ولا نجوم السيما. نسمة بنت الصغيرة نادر بيه. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، سعيد جدا بلقاء حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ. تصدق ما عرفتكش وانت شايل الورد كده، افتكرتك الجناعيني. القلوب عند بعضها. انا برضو ما عرفتكيش الا لما اتكلمتي، كنت فاكرك واحدة ست. اتفضل يا نادر بيه، اتفضل اتفضل. امال مين الاستاذ ده؟ المتر منذر علام، صديقي الوحيد والمحامي بتاعي في نفس الوقت. اه بروحين يعني، ده من باب التوفير بقى؟ لا من باب الشعرية ومتربي في المسكي. حلو منذر انت والله. حلو يا نادر. حلو. اهلا وسهلا يا استاذ منذر، على فكرة انا في اخر سنة في الحقوق. ما شاء الله ما شاء الله، حضرتك هتبقي محامية شطرة وناجحة جدا يا فندم. يا سلام، اشمعنا بقى؟ لان مش ممكن قاضي في الدنيا دي كلها يقدر يكسف الجمال والرقة دي كمان. الله الله الله، شاعر شاعر، صاحبك ذوق جدا يا نادر بيه، يظهر ان الطيور على اشكالها صقع. هو وزة فعلا. هو فعلا طيور وحيوانات ومحميات طبيعية كده، اصل الاستاذ باين عليه هو كمان منافق وحركات وبتاع 3 ورقات. بنتي كده دمها تبلي، ما تاخدش على خاطرك يا انذار بيه، انا بنتي نسمة بتحب الهزار. هزار منذر يا فندم، منذر مش انذار. انا مش خارج نجيب حضرتك ولا انت حكم دولي يعني. دمه خفيف دمه خفيف دمه خفيف. تعرف ان اللون الابيض لايق عليك قوي. ثانك يو. زي كده ما تكون محبوس احتياطي في جناية، يلبسوا ابيض كده لحد لما ياخدوا حكم اعدام، يلبسوا بقى ساعتها البدلة الحمراء. عقبالك في اقرب فرصة بعون الله. ما شاء الله ما شاء الله، الشوية اللي انا رميتك فيهم في الحبس خلوكي بقيتي مثقفة جدا في عالم الاجرام وعالم السجون والمحاكم، على الله تتعزي بقى. ايه يا ولاد ايه عاملين ايه بقى؟ بتتودودوا تقولوا ايه يا ولاد؟ مفيش يا فندم والله، كنت بقول لها يعني ان اللي ما يعرفك يجهلك، وانا ما كنتش اعرف طبعا انها بنت حضرتك ساعة لما ساعة ما حصل اللي حصل. خلاص بقى احنا اولاد النهاردة ومحبة الا بعد غباوة. يعني لو كنت عارف اني انا المليونيرة زينة هانم بنت راضي باشا المنطلوطي كنت عملت ايه؟ كنت دغدغت عظم جنابك وكان زمان معاليكي دلوقتي متلقحة في اي مستشفى بشلل رباعي او خماسي.